بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله صلح الحديبية. قال رحمه الله تعالى، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب صلح الحديبية قوله: لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند البيت، قال: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا، أحصر عند البيت، يعني في نسخ أهل المشرق. وكذا نقله القاضي عن رواية جميع الرواة سوى ابن الحذاء، يعني القاضي عياض نقله في شرحه في إكمال المعلم عن جميع الرواة. أيوه. فإن في روايته عن البيت وهو الوجه، يعني لما حصر عن البيت منع من الوصول إلى البيت، والمراد بالبيت الكعبة. نعم. وأما أحصر وحصر فسبق بيانهما في كتاب الحج. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: أرني مكانها فأراه مكانها فمحاها. وهذا عندما كتب الصلح. نعم. وكتب علي رضي الله تعالى عنه هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعترض سهيل بن عمرو وقال: اكتب باسمك اللهم، ولا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لأننا لا نعرف الرحمن ولا نعرف الرحيم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمحوها، فمحاها رضي الله عنه. ولما كتب علي رضي الله عنه هذا ما صلى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعترض سهيل وقال: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما احتجنا إلى كتابة الصلح، ولكن اكتب هذا ما عاهد عليه محمد ابن عبد الله. وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من علي أن يمحوها أو يمحاها، فأبى رضي الله عنه وقال: ما أنا بالذي أمحاها. فقال له صلى الله عليه وسلم: أرني مكانها. فأراه مكانها فمحاها صلى الله عليه وسلم. هذا معنى ما جاء في هذه الرواية. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: أرني مكانها، فأراه مكانها فمحاها، وكتب ابن عبد الله بدلا محمد رسول الله. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: احتج بهذا اللفظ بعض الناس على أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب ذلك بيده على ظاهر هذا اللفظ. نعم. وقد ذكر البخاري نحوه من رواية إسرائيل عن أبي إسحاق وقال فيه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب. هكذا فهموا منه أن النبي هو الذي كتب. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما محاها ولم يكتبها، وطلب من علي رضي الله عنه أن يكتب هذا ما عهد عليه محمد بن عبد الله. نعم. لكنه لما كان هو الآمر بالكتابة نسبت الكتابة إليه. نعم. وقد ذكر البخاري نحوه من رواية إسرائيل عن أبي إسحاق وقال فيه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب. وزاد عنه في طريق آخر: ولا يحسن أن يكتب فكتب. نعم. قال أصحاب هذا المذهب: إن الله تعالى أجرى ذلك على يده. إما يعني فكانت من المعجزات ومن خوارق العادات. نعم. إما بأن كتب ذلك القلم بيده وهو غير عالم بما يكتب، أو أن الله تعالى علمه ذلك حينئذ حتى كتب وجعل هذا زيادة في معجزاته. نعم. فإنه كان أميا كما علمه ما لم يعلم من العلم، وجعله يقرأ ما لم يقرأ ويتلو ما لم يكن يتلو، كذلك علمه أن يكتب ما لم يكن يكتب، وخط ما لم يكن يخط بعد النبوة. أو أجرى ذلك على يده. قالوا: وهذا لا يقدح في وصفه بالأمية. نعم. واحتجوا بآثار جاءت في هذا عن الشعبي وبعض السلف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كتب، يعني أن الله علمه وجعل ذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم. قال القاضي: وإلى جواز هذا ذهب الباجي وحكاه عن السماني وأبي ذر. الباجي وحكاه عن السمناني. أيوة السمناني. أبو جعفر السمناني هذا له كتاب في المعجزات. نعم. أيوة. وأبي ذر وغيره، وذهب الأكثرون إلى منع هذا كله. نعم. وأن المسألة إنما هي أمر بالكتابة فكتبت، فنسب الكتابة إليه لأنه هو الآمر. نعم. قالوا: وهذا الذي زعمه الذاهبون إلى القول الأول يبطله وصف الله تعالى إياه بالنبي الأمي صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. نعم. كل هذا يؤكد أن هذه المسألة لم تقع على ظاهرها، وإنما نسب الأمر إليه لأمره بذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، قالوا وقوله في هذا الحديث كتب معناه أمر بالكتابة، كما يقال رجم ماعزا وقطع السارق وجلد الشارب، أي أمر بذلك. واحتجوا بالرواية الأخرى فقال لعلي رضي الله عنه اكتب محمد بن عبد الله. قال القاضي وأجاب الأولون عن قوله تعالى إنه لم يتلو ولم يخط، أي من قبل تعليمه، كما قال الله تعالى من قبله، فكما جاز أن يتلو جاز أن يكتب، ولا يقدح هذا في كونه أميا، إذ ليست المعجزة مجرد كونه أميا، فإن المعجزة حاصلة بكونه صلى الله عليه وسلم كان أولا كذلك، يعني كان أولا كذلك يعني أميا، ثم علم الكتابة والقراءة. نعم. ثم جاء بالقرآن وبعلوم لا يعلمها الأميون. قال القاضي وهذا الذي قالوه ظاهر. قال وقوله في الرواية التي ذكرناها ولا يحسن أن يكتب فكتب، كالنص أنه كتب بنفسه. نعم. قال والعدول إلى غيره مجاز ولا ضرورة إليه. قال وقد أطال كلام كل فرقة في هذه المسألة، وشنعت كل فرقة على الأخرى في هذا، والله أعلم. نعم. قوله فلما كان يوم الثالث، هكذا هو في النسخ كلها يوم الثالث بإضافة يوم إلى الثالث. نعم. وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة لصفته يوم الثالث. نعم. والأصل أنه اليوم الثالث. أيوه. على أنه صفة وموصوف. قال وقد سبق بيانه مرات، ومذهب الكوفيين جوازه على ظاهره، ومذهب البصريين تقدير محذوف منه، أي يوم الزمان الثالث. يوم الزمن الثالث أو يوم الزمان الثالث. يوم الزمان الثالث. قوله فأقام بها ثلاثة أيام فلما كان اليوم الثالث، يعني في السنة الثانية بعد أن اتفق معهم. نعم. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. نعم. جاء إلى مكة في السنة المقبلة وأقام في مكة ثلاثة أيام. نعم. بعد أن أدى عمرة القضاء. نعم. فأقام بها ثلاثة أيام فلما كان اليوم الثالث، قالوا لعلي رضي الله عنه هذا، يعني إن قريشا طلبت من علي رضي الله عنه أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج حسب ما جرى من اتفاق. نعم. قالوا لعلي رضي الله عنه هذا آخر يوم من شرط صاحبك، فأمره أن يخرج، فأخبره بذلك فقال نعم فخرج صلى الله عليه وسلم. قال هذا الحديث فيه حذف واختصار، والمقصود أن هذا الكلام لم يقع في عام صلح الحديبية، وإنما وقع في السنة الثانية، يعني في عام عمرة القضاء، وهي عام عمرة القضاء، وكانوا شارطوا النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية أن يجيء بالعام المقبل فيعتمر ولا يقم أكثر من 3 أيام، فجاء في العام المقبل فأقام إلى أواخر اليوم 3، فقالوا لعلي رضي الله تعالى عنه هذا الكلام. فاختصر هذا الحديث ولم يذكر أن الإقامة وهذا الكلام كان في العام المقبل، واستغنى عن ذكره بكونه معلوما. وقد جاء مبينا في روايات أخرى، مع أنه قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل مكة عام الحديبية، والله أعلم. نعم. فإن قيل كيف أحوجهم إلى أن يطلبوا منه الخروج ويقيموا بالشرط؟ فالجواب أنها مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على 3 أيام، لكن لضيق ما في نفسه قريش أرادت أن تنبهه من أول اليوم 3، فجاءت إلى علي وأخبرته بأنه عليه أن يخرج لأنه أكمل اليوم 3، أو على وشك أن يكمل اليوم 3، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب لهم وقال نعم، لأنه أولى من يفي بالعهد صلى الله عليه وسلم. نعم. فالجواب أن هذا الطلب كان قبل انقضاء الأيام 3 بيسير، وكان عزم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الارتحال عند انقضاء 3، فاحتاط الكفار لأنفسهم وطلبوا الارتحال قبل انقضاء 3 بيسير، فخرجوا عند انقضائها وفاء بالشرط. نعم. لا أنهم كانوا مقيمين لو لم يطلب ارتحالهم. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل أما بسم الله فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم. قال العلماء وافقهم النبي صلى الله عليه وسلم في ترك كتابة بسم الله الرحمن الرحيم، وأنه كتب باسمك اللهم، وكذا وافقهم في محمد بن عبد الله وترك كتابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا وافقهم في رد من جاء منهم إلينا. أما هذه فلم تكن كتبت، وإنما كانت من الشروط يعني التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثنيها، لأنه لما جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكتبون الشرط، طلب من سهيل أن يستثني ابنه العاصي، إلا أن سهيلا أصر على تطبيق الشرط، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه رد أبا جندل، أو أنه رد أبا العاص. نعم. قال وكذا وافقهم في رد من جاء منهم إلينا دون من ذهب منا إليهم، وإنما وافقهم في هذه الأمور للمصلحة المهمة الحاصلة بالصلح، مع أنه لا مفسدة في هذه الأمور. أما البسملة وباسمك اللهم فمعناهما واحد، وكذا قوله محمد بن عبد الله هو أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في ترك وصف الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع بالرحمن الرحيم ما ينفي ذلك، ولا في ترك وصفه أيضا صلى الله عليه وسلم هنا بالرسالة ما ينفيها، فلا مفسدة فيما طلبوه. وإنما كانت المفسدة تكون لو طلبوا أن يكتب ما لا يحل من تعظيم آلهتهم ونحو ذلك. وأما شرط رد من جاء منهم ومنع من ذهب إليهم فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة فيهم, بين الحكمة في ذلك بين حيث الحكمة. قال أما من جاء منا إليهم فلا حاجة لنا فيه لأنه قد كفر بعد إيمانه, وأما من خرج منهم وجاء إلينا ولزمنا أن نرده فإن الله يجد له فرجا ومخرجا. نعم. وأما شرط رد من جاء منهم ومنع من ذهب إليهم فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة فيهم في هذا الحديث بقوله من ذهب منا إليهم فأبعده الله, ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. نعم. ثم كان كما قال صلى الله عليه وسلم فجعل الله للذين جاءونا منهم وردهم إليهم فرجا ومخرجا ولله الحمد. وهذا إن قريشا أجبرت على أنها تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلغي هذا الشرط, أن يلغي هذا الشرط وأن يستقبل من جاء إليه منهم بعد أن لحقهم من أذاهم وبعد أن تصدوا لهم ولتجارتهم وكانوا يقطعون عليهم الطريقة لما تجمعوا حول سيف البحر. نعم. قال وهذا من المعجزات قال العلماء والمصلحة المترتبة على إتمام هذا الصلح ما ظهر من ثمراته الباهرة وفوائده المتظاهرة التي كانت عاقبتها فتح مكة وإسلام أهلها كلها ودخول الناس في دين الله أفواجا, وذلك أنهم قبل الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمين ولا تتظاهر عندهم أمور النبي صلى الله عليه وسلم كما هي, ولا يحلون بمن يعلمهم بها مفصلة. فلما حصل صلح الحديبية اختلطوا بالمسلمين وجاءوا إلى المدينة, وذهب المسلمون إلى مكة وحلوا بأهلهم وأصدقائهم وغيرهم ممن يستنصحونه, وسمعوا منهم أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة بجزيئاتها ومعجزاته الظاهرة وإعلام نبوته المتظاهرة وحسن سيرته وجميل طريقته, وعاينوا بأنفسهم كثيرا من ذلك. وهذا ما أشار إليه القرآن بقوله هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة, ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات أن تعلموهم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. ففي هذه الفترة فترة الصلح, وفي هذه الفترة فترة المهادنة, عرف كثير من العقلاء أمر الإسلام وفهموه, بل إن منهم من أسلم في هذه الفترة كما وقع ذلك لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ولكثير من أهل مكة, حيث وخالد بن الوليد حيث أسلموا قبل فتح مكة. نعم. قال فمالت نفوسهم إلى فمالت نفوسهم إلى الإيمان حتى بادر خلق منهم إلى الإسلام قبل فتح مكة، فأسلموا بين صلح الحديبية وفتح مكة، وازداد الآخرون ميلا إلى الإسلام، فلما كان يوم الفتح أسلموا كلهم لما كان قد تمهد لهم من الميل، لما كان قد تبين لهم وتمهد لهم من الإسلام وحقيقة الإسلام وسلامة الإسلام. نعم. وكانت العرب من غير قريش في البوادي ينتظرون بإسلامهم إسلام قريش، فلما أسلمت قريش أسلمت العرب في البوادي. قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قوله حدثنا عبد العزيز بن سياه هو بسين مهملة، هو بسين مهملة مكسورة ثم ياء مثنى من تحت مخففة ثم ألف ثم هاء في الوقف. بن سياه. نعم. والدرج على وزن مياه وشياه. نعم. قوله قام سهل ابن حنيف يوم صفين فقال يا أيها الناس اتهموا أنفسكم إلى آخره، أراد بهذا تصبير الناس على الصلح وإعلامهم بما يرجى بعده من الخير، فإنه يرجى مصيره إلى خير وإن كان ظاهره في الابتداء مما تكرهه النفوس، كما كان شأن صلح الحديبية. وإنما يعني إن الناس في صلح الحديبية في أول الأمر لم يتقبلوه. أيوه. وكان في نفوسهم منه شيء. نعم. حتى إن منهم من واجه النبي صلى الله عليه وسلم كعمر بن الخطاب لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألسنا على الحق أوليسوا على الباطل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له نعم، قال إذن فلما نعطى الدنية في ديننا، وذلك لأن النبي قبل شرط رد من جاء من كفار قريش، من جاء من الكفار كفار قريش مسلما، وأنه لا يرد لا ترد قريش من جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم كافرا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رسول الله، يعني إني لم أتصرف من عندي ولم أقل بذلك برأيي، وإنما هو امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. وإنما قال سهل هذا القول حين ظهر من أصحاب علي رضي الله عنه كراهة التحكيم، فأعلمهم بما جرى يوم الحديبية من كراهة أكثر الناس للصلح. وهكذا لما كره بعض من كان مع علي رضي الله عنه أمر التحكيم أخبرهم بأن في هذا الخير ما دام فيه الرجوع إلى كتاب الله، فإن من يتمسك بكتاب الله ويعمل به يجد فيه من الخير ما لا يجده في غيره. نعم. فأعلمهم بما جرى يوم الحديبية من كراهة أكثر الناس للصلح وأقوالهم في كراهته، ومع هذا فأعقب خيرا عظيما، فقررهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصلح، مع أن إرادتهم كانت مناجزة كفار مكة بالقتال. ولهذا قال عمر رضي الله عنه فعلام نعطي الدنية في ديننا والله أعلم. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.